الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية، أي لا يستقيم ولا يثبت ولا يتحقق على الوجه الذي يريد الله ورسوله لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، أي لمن عبر إلى فهمها وإدراك معناها بوهم أو تأولها بفهم، لأن الأوهام تفضي إلى الضلالات والتأويل يعطل الصفات. ثم قال رحمه الله: وإذا كان التأويل، هذا تكلمنا عليه، ثم قال: وإذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. يقول رحمه الله: وإذا كان تأويل الرؤية، تأويل هنا بمعنى التفسير كما تقدم، عند المرسلين. طيب، نسخة: إذا كان تأويل الرؤية أي تفسيرها وبيان معناها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي وتأويل كل الصفات التي أضافها الله تعالى إلى نفسه، لا يتحقق ولا يستقيم إلا بترك التأويل، أي بترك التحريف. فالتأويل هنا معناه التأويل المذموم، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، وهو صرف الألفاظ عن معانيها المتبادرة إلى معاني مرجوحة دون مرجح ودون دليل. فالتأويل المذموم هو صرف المعاني عن ظاهرها، صرف المعاني، معاني الألفاظ عن ظاهرها من غير مسوغ. فيقول: لا يتحقق فهم معاني كلام الله وكلام رسوله فيما يتعلق بصفات الله وما أضافه الله إلى نفسه إلا بترك التأويل، أي إلا بترك التحريف ولزوم التسليم، أي وملازمة التسليم لله عز وجل فيما أخبر به عن نفسه. وهذا ثاني ما يحصل به التفسير المستقيم لما أخبر الله تعالى به عن نفسه، أن يلازم التسليم. ومعنى لزوم التسليم أي دوام قبول خبر الله تعالى وخبر رسوله دون معارضة أو رد. وقوله: عليه دين المرسلين، وفي نسخة: دين المسلمين، أي عليه دين أهل الإيمان في القرون المفضلة، إذا كان في قوله عليه دين المسلمين. وإذا كان قوله إذا على نسخة المرسلين، أي وعلى هذا جرى المرسلون فيما أثبتوه لله تعالى من الصفات، فإنهم أمضوه على المعنى المتبادر الظاهر دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل. قوله رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، من لم يتوقع أي من لم يجعل بينه وبين هذين الأمرين وقاية، والأمران هما النفي أولا والتشبيه ثانيا. النفي مقصوده بالنفي نفي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وهو التعطيل. والمقصود بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، أي من لم يتوقع التعطيل والتمثيل. فالنفي هنا المراد به تعطيل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأضافه إليها من المعاني، والتشبيه تمثيل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه بخلقه. فإذا لم يتوقع هذين النوعين من الضلال، إذا لم يتوقع هاتين الضلالتين، فإنه لم يصب التنزيه، أي لم يفز بما يؤمله من تنزيه الله تعالى. أما التمثيل فلا شك أن الممثلة لا ينزهون الله تعالى عما لا يليق به سبحانه وبحمده، إذ يقولون في ما أخبر به عن نفسه أن يقولون إن صفاته كصفات خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكذلك المعطلة لم ينزه الله تعالى التنزيه الواجب لأنهم مثلوه واعتقدوا فيما أخبر به عن نفسه أنه جل وعلا مماثل للمخلوقين، فلذلك فروا من هذا الذي توهموه، وهو أن النصوص توهم التشبيه، فروا من ذلك بالنفي والتحريف والتأويل المذموم. فكان ما وقعوا فيه من تعطيل الصفات أعظم مما فروا منه من وهم التمثيل. ولهذا لا يمكن أن يصيب التنزيه إلا من أثبت النصوص على طريق سلف الأمة وسبيل المؤمنين من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فينبغي المؤمن أن يحذر هذا المسلك الذي يفضي به إلى أنواع الانحرافات وطرائق الهلاك، فإنه لا سبيل إلى تحقيق التنزيه إلا بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل من خرج عن هذا السبيل فإنه متورط بأنواع من الضلالات وصنوف من الانحرافات. والمصنف رحمه الله في قوله لم يصب التنزيه رد على كل الطوائف المحرفة والمنحرفة، لأنهم جميعا يزعمون أن ما قالوه هو تنزيه لله عز وجل، لا سيما المعطلة بشتى فرقهم وما هم عليه من أنواع الضلال، لا شك أنهم يزعمون أنهم بتعطيلهم وبتأويلهم وبتحريفهم يصبون إلى تنزيه الله تعالى وتقديسه. قال رحمه الله فإن ربنا، هذه موجودة في نسخة، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. عندكم هذه؟ طيب، يقول رحمه الله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي أن الله تعالى من صفاته الوحدانية، وهذا مأخوذ من اسم الواحد، من اسم الله الواحد. قال الله تعالى إن إلهكم لواحد، وقال جل وعلا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقد وصف جل وعلا نفسه بأنه واحد فقال إلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد. فالله واحد جل في علاه في صفاته، في ذاته، في أفعاله، في أسمائه، وهو واحد فيما يجب له سبحانه وبحمده، فلا شريك له جل في علاه. فإن الكمال المطلق لا يكون إلا في الوحدانية، أي في الانفراد الذي لا اشتراك فيه. وبعض أهل العلم يقول الوحدانية مأخوذة من اسم الأحد، الوحدانية مأخوذة من اسم الأحد، وهذا صحيح من حيث المعنى، فإن الأحد والواحد معناهما متقارب يدلان على الانفراد وإن كان بينهما فروق. فإن الأحد يدل على الانفراد وهو من أسماء الوحدانية الجامعة للتنزيه والتمجيد، لكن الأحد أبلغ في إثبات الوحدانية من اسم الواحد كما ذكرت لكم. هناك فروق أبرزها أن الأحد أبرز في أقوى في إثبات صفة الوحدانية لله تعالى من الواحد، لكن من حيث النظر الاشتقاقي اللغوي فإن الوحدانية مشتقة من الواحد وليس من أحد، لأن الأحد إذا أردنا أن نشتق منه صفة قلنا صفة الأحدية لا الوحدانية، والأمر في هذا قريب. فقوله رحمه الله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية أي بصفة الانفراد. سؤال، لماذا جاء بهذا بعدما تقدم في قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه؟ لتقرير أنه لا يمكن أن يتحقق التنزيه إلا بإثبات الانفراد، وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، وإثبات ما أثبته لنفسه. فلما كان لا الانحراف واقع في التعطيل وفي التمثيل وجب المصير إلى ما أثبتته النصوص دون تحريف ولا تعطيل، لأنه واحد لا شريك له جل في علاه، وأكد هذا المعنى، أكد معنى الواحدية والأحدية بقوله منعوت بنعوت الفردانية، أي أن الله تعالى موصوف بالفردانية، فالنعت هو الوصف في قول أكثر أهل العلم، وبعضهم يفرق بين النعت والوصف في فروق دقيقة. وقوله رحمه الله منعوت بنعوت الوحدة الفردانية، الفردانية مأخوذة من الفرد، والفرد ليس من أسماء الله عز وجل، فإنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، لكن معنى الفرد ثابت في الكتاب والسنة. فمن أهل العلم من أخذه من قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقالوا الفرد مستفاد من هذه من هاتين الآيتين، وهي قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، قالوا هذا إثبات انفراده جل وعلا وفردانيته سبحانه وبحمده، لأنه منزه عن أن يكون له أصل أن يولد، ومنزه عن أن يكون منه فرع أن يلد، فلا والد ولا ولد له جل في علا لانفراده بالكمالات سبحانه وبحمده. ومن أهل العلم من قال إن الفردانية مشتقة من معنى اسمي الواحد الأحد، فإنهما يدلان على الانفراد، فهو لم يزل واحدا جل في علاه ليس معه أحد سبحانه وبحمده، متفرد في ذاته في صفاته في أفعاله في أسمائه في صفاته في إلهيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا مثيل ولا سميع سبحانه وبحمده. هذا ينضاف إلى ما تقدم في قوله رحمه الله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، ومنعوت منعوت بنعوت الفردانية، وإذا كان كذلك وقد أكد الله تعالى هذا المعنى وهو انفراده بالكمالات، أكد ذلك في جملة من الآيات وجملة من النصوص، فإنه لا سبيل لإلحاق الله تعالى بغيره، قياس الله تعالى بغيره، تمثيل الله تعالى بغيره، أو تعطيل ما أخبر به نفسه عن نفسه ما أخبر به عن نفسه لتنزيهه عن مماثلة غيره، هذا ليس بسديد ولا بصحيح. يقول رحمه الله ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أي أن الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه في شيء من أسمائه ولا في شيء من صفاته ولا في شيء من أفعاله. وقد كرر المصنف رحمه الله كما تلاحظون تأكيد هذا المعنى، وهو نفي التمثيل، وأن الله لا مثيل له، لكون تحقيق هذا من أعظم ما يسلم به الإنسان في باب الأسماء والصفات، فإن المعطل إنما عطل لما لما مثل صفات الرب جل وعلا بصفات العبد، وعظم في صدره أن يكون الله مثل خلقه، ففر مما قام في ذهني من تمثيل، فر منه بالتعطيل، فكان زاعما في تعطيله أنه ينزه الله جل وعلا، والله ليس في معناه أحد من البرية، يعني ليس في يشبهه أو ليس يماثله أحد من خلقه كلهم على اختلاف أصنافهم وعلى اختلاف خلقهم، ليس له نظير ولا مثيل جل في علاه سبحانه وبحمده.